قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، التابع للجنازة يجد أحيانا في المقبرة أناس لم يرهم منذ زمن أو من لهم حق عليه، فهل يكره له التبسم حال السلام ولو تصنعا تحببا إليهم؟ التبسم لا يضر، التبسم لا يضر، لكن الكهكهة والقهقهة هذا هو أما التبسم مجرد تبسم بدون صوت هذا ما يضر. نعم.